سجل عندك إذا كان الأول يعني قوله الزيادة على النص نص، هذا يقول نحن نمنعه. لا لا، هذا قولكم من الزيادة على النص نص هذا ممنوع ليس بصحيح، بل الزيادة على النص نص آخر له اعتباره ويبقى الأول على ما كان عليه، فيكونان إذا تعارضا متعارضان فنجمع بينهما، فليس من باب النص بل هو من باب إيش؟ البيان. من باب إيش؟ البيان، يكون من باب البيان، لأن قواعد الشرع دلت والأدلة واستقراء الأدلة الشرعية دلت على أن الشارع إذا تكلم بالنص العام أو بالنص المطلق قد قامت من الأدلة أنه يريد في بعض المواضع أو في كثير من المواضع يريد بالعموم بعض أفراد وبالمطلق بعض أفراد لأدلة أخرى. فهذه القاعدة التي تقولونها إن الزيادة على النص نسخ ليست بصحيحة، بل الزيادة على النص بيان، والبيان غير النص، بيان يعني تحقيق لمراد المتكلم من أنه أراد البعض ولم يريد الكل. قال ونصيته على إرادة المطلق أيضا هذه ممنوعة، نصيته على إرادة المطلق. قالوا زيادة على النص نص، هو الآن يعارضهم ويقول إن قاعدة الزيادة على النص نص هذه ممنوعة، بل الزيادة على النص لو كان نصا، لو كان نصا الزيادة عليه ليست نص بل هي بيان، بل هي بيان. يؤكد نذكر مثالا يوضح المسألة، ما المراد بالنص هنا وما المراد بكون الزيادة على النص نص أو بيان؟ النص الذي هو محل اتفاق أنه نص، النص يعني هو إيش؟ ما دل على مدلوله دلالة قاطعة أو ما دل على أو ما لا يقبل الاحتمال. ومن أظهر أمثلته أسماء العدد، أسماء العدد 1 و2 و10 و100 وكذا، هذا ما يجي، ما يصح أن يكون أو لا يحتمل أن يقول له عندي 100 ويريد به 5 أو 10 أو 90، يعني 100 ما تدري، ما تحتمل، ما يحتمل أنه يريد به يعني شيئا آخر، 100 يعني دل على 100، هذا نص. قد تأتي الزيادة على النص بدليل آخر، فهل هي نسخ أو لا؟ من أمثلتها الله سبحانه وتعالى عندما ذكر حد الزنا، قال الزانية والزاني فيجد كل واحد منهما 100 جلدة، تمام؟ ولا تقبلوا لهما شهادة أبدا، زانية والزاني فيجد كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم فيهما رأفة وتجدين منها. طيب إذا حد الزنا 100 جلدة بنص كتاب الله سبحانه وتعالى، بالنص، هذا نص 100 يعني 100، ما في احتمال نقص أو زيادة. يورد في الحديث البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، الحديث ورد البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، جلد 100 هذا موافق لنص القرآن. طيب وتغريب عام زيادة ولا ليست بزيادة؟ زيادة على النص، زيادة على ما دل عليه النص، يعني النص قد دل على أن حكم أن حد الزاني هو 100 جلدة، ما زال ولا نذر، ذكر أنه كذا، جاء في الحديث وقال 100 جلدة زائد التغريب، اختلف بناء على هذا. الحنفية يقولون لا ما ليس عليه إلا إيش؟ الجلدة. ولهم في التغريب كلام، قالوا لا المقصود أنه يحبس أو كذا إلى آخره، ما أعرف لماذا. يقولون لأن الزيادة على النص نسخ، والحديث ليس في قوة ثبوت الآية فلا يصح أن يكون ناسخا للآية. إذن هذه قاعدتهم، فهذا معنى النص، يعني النص هو الدليل القاطع أو اللفظ القاطع الذي لا يحتمل غير معناه، لا يصح أن، فإذا زاد عليه على حكمه أو عليه بلفظ آخر ننظر فيه، إن كان مثله في قوة نقول ومتأخر عنه نقول نسخ، وإن كان لم يكن مثله أو كان سابقا له فلا نقول به، بل هو يعني متعارضان ننظر في الترجيح بينهما. فهم يستدلون بهذا، ويقول الزيادة على النص نسخ، الشيخ يمنع هذا ويقول نحن لا نقول إن الزيادة على النص، والدليل عندنا أو مذهبنا ماشي وهو المذهب الجمهور على أنه في هذا في حد الزنا الحد جلد تغريب، يعني جلد 100 وتغريب في دليل الحديث، فالقاعدة نمنعها أن الزيادة على النص نسخ. وأيضا هنا في حديثنا هذا في كلامنا هذا في المطلق والمقيد، المطلق لا نسلم إنه نص، المطلق لا نسلم إنه نص في الدلالة. إيش عرفنا إحنا النص؟ بماذا عرفنا النص؟ لأنه ما لا يحتمل، أيوة ما احتمل معنى واحد أو ما لا يحتمل إلا معنى واحد أو ما هو قاطع في دلالته. المطلق هل يحتمل أو لا يحتمل؟ عند الجمهور المطلق من باب المحتمل، يحتمل